السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقدم الكلام على بعض الفصول المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مزيد من الحديث عن ذلك. أقول: ولما روي عن عمر رضي الله عنه تنقض وراء الإسلام عروة، عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، يلزم شيء من البيان للحال التي كان عليها الناس قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حتى يعرف الشخص فضل الإسلام وفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف كيف وأن الله سبحانه أخرج الناس من الظلمات إلى النور. فأقول مستعينا بالله عز وجل: قد كان الناس في مكة على ضلالات، ولم يكن فيهم من أهل الصلاح من يكاد يذكر إلا غبرات قليلة من الذين تتبعوا طرائق الصالحين من قبل وحاولوا التماسها، كزيد بن عمرو بن نفيل أو ورقة بن نوفل، وكذلك كان ثم من يبحث عن وجه الحق والصواب لاتباعه كسلمان الفارسي، ويذكر شيء من ذلك عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه وأرضاه. فكانت أعداد قليلة جدا هي التي تتحرى الحق وتبحث عنه جاهدة مجتهدة في ذلك، وكان ثم أقوام في المدينة يترقبون مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا من اليهود، وكانوا يستفتحون على أهل الكفر من الأوس والخزرج آنذاك إذا ظلموهم، يعني إذا ظلمهم الأوسي أو الخزرجي، يقولون: غدا سيخرج نبي نتبعه ونقتلكم قتل عاد وثمود. وعن سائر الناس فكانوا يعيشون حياة عياذا بالله أضل من حياة الأنعام، فكانوا يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا، وكانوا يصنعون بأيديهم أصناما ولو شاءوا لأشعلوا النار فيها لاشتعلت، وكانوا يصنعون أصناما كما يذكر عن بعضهم من الحلوى إذا جاء أكلها إلى غير ذلك. فعن طرائق عبادتهم كانوا في ضلال، وكل قبيلة اتخذت صنما تعبده من دون الله، فطوائف تعبد هبل، وطوائف تعبد اللات، وطوائف تعبد العزة، وطوائف تعبد منات، إلى غير ذلك من التيه والضلال الذي كانوا غارقين فيه. فهذا كان شأنهم في عبادتهم، يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا. وعن الفواحش فحدث ولا حرج، فعياذا بالله الزنا متفشي، والتبرج منتشر على أشده في أوساطهم، تبرج كما قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، تبرج وزنا وفواحش وشرب خمر وقطع للطريق. يخرج الشخص إذا لم يجد طعاما وشربا يقطع على الناس طرقهم ويسلبهم أموالهم، يأكلون الميتة ويأكلون الجيف ويجادلون في ذلك، يأكلون الميتة التي حرمها الله وينسبون إلى الله أنه أباحها. كانت أطعمتهم لا يفرقون فيها بين حلال وحرام، يأكلون ما تيسر بل يحرمون ما أحله الله سبحانه وتعالى كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام، ويقدمون على أكل الجيف والنتن والميتة وعلى شرب الخمور وعن أنكحتهم كانت أيضا أنكحة قليلة هي الصحيحة والباقي أنكحة فاسدة. فكان الرجل يسوغ لنفسه أن يتزوج امرأة أبيه إذا مات أبوه، وأنكحة أخرى كانت على أنحاء متعددة. فمن الأنكحة أن يخطب الرجل الرجل ابنته أو موليته كأنكحة الناس اليوم فيزوجه، ومن الأنكحة أن المرأة كانت تضع رايات على بيتها يدخل عليها من يريد فعل الفاحشة معها، هن المسافحات، ونسوة أخريات اتخذن خدنا. فالمسافحة التي تزني مع كل شخص وذات الخدن هي التي تزني مع شخص واحد والعياذ بالله. وكان ثم نكاح يقال له نكاح الاستبضاع، الرجل يرى في الرجل الآخر نجابة فيريد من امرأته أن تحمل منه على أن ينتسب الولد لزوجها، فيرسلها تزني مع الرجل الآخر النجيب الذي يظنه نجيبا فتحمل منه، وزوجها يعتزلها إلى أن يتبين حملها منه، وزواج آخر يدخل عشرة دون الرهط على المرأة كلهم يصيبها، فإذا ولدت استدعتهم العشرة لا يستطيعون التخلف، فقالت الولد منك يا فلان وتلحقه بمن شاءت. فكانت أنكحة باطلة وأطعمة باطلة وأطعمة فاسدة وتقرب بصور من صور الضلال. قال تعالى وجعلوا لله من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، الأرض تنتج ثمرتها بإذن الله، فيجعلون قسما للأوثان والأصنام وقسما كما قال ربنا سبحانه وتعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، أجعلون قسما لله وقسما للأوثان والأصنام والباقي يأكلونه، فيجعلون لله شريكا في ملكه حتى في القرب التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وكان كما سلف قويهم يأكل ضعيفهم ويسيئون الجوار، وكل القبائح قد اجتمعت فيهم من إساءة الجوار، من السطو على الناس في بيوتهم، من قطع الطريق على خلق الله سبحانه وتعالى، وكذلك الحج والعبادات التي كانوا يعبدون الله بها شيبت بالشركيات. نعم قد كانوا يحجون ولكنهم يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا. وكذلك كانوا يطوفون بالبيت عراة، وتأتي المرأة للحج فيأتيها الشيطان فيقول لها كيف تطوفين في ثوب عصيت الله فيه، فتتجرد من ثيابها وتذهب إلى رجل أحمسي قرشي يعيرها تطوافا شيئا تضعه على فرجها، إن وجدت من يعيرها التطواف طافت عليه هذا التطواف، وإن لم تجد طافت عارية وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وكانت المرأة تزني وتلحق الولد بمن ليس له بأب، وكانت السرقة متفشية كذلك، والتبني موجود على أشده، ينسب الشخص ولدا إلى نفسه وهو ليس بابن له. الربا يؤكل أضعافا مضاعفة، يعطي شخص شخصا قرضا ألفا مثلا لسنة، تأتي على أن يأخذه ألفين، يأتي وقت السداد لا يجد الألفين فيقول أجل لك سنة ويصبح 4000، تأتي السنة ولا يستطيع السداد فيقول أسدد لك بعد سنة 8000. الربا كان يؤكل أضعافا مضاعفة، وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. كذلك كان بهم الفخر والخيلاء والعصبية القبلية مع إساءة الجوار، فالفخر والخيلاء كان شأنا لهم، والتعاظم بالآباء والأنساب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. فهذا كان شأنهم وهذا كان حالهم، وانضمت إلى هذا فظاظة وغلظة وقسوة ووحشية ويواد البنات كما قال تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كما قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فود البنات كان منتشرا في أوساطهم، وعار عليهم إذا وضعت امرأة أحدهم بنتا فيفكر كيف يئد هذه البنت. المعازف والقينات منتشرة على أشدها في أوساطهم، الفخر بالأحساب على أشده، العصبية الجاهلية لا ينتصرون لحق إنما ينتصرون لباطل في غالب أحوالهم. فهذا شيء من شأنهم، قطع الطريق على الناس كان منتشرا أيضا في تلك الأزمان فضلا عن البدع والضلالات والخرافات. نعم منهم من كان يتصدق ويكرم الأضياف لكن لا يبتغي بذلك وجه الله، كما قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويفعل ويفعل، فهل ذلك نافعه؟ قال يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كانوا ينذرون أيضا أن يعتكفوا أحيانا أو يتصدقوا أحيانا، ولكن هذه النذور التي كانوا ينذرونها يذهبون ثواب أعمالها بشركهم بالله سبحانه وتعالى. لقد قال عمر يا رسول الله نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. كانوا يستنكفون أن يبايعوا أميرا، الرجل منهم يريد أن يمشي برأسه لا يريد أن يكون له كبير. لذا ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ولكن ومع هذا الذي ذكر كانوا يوقرون الحرم أحيانا، يوقرون الحرم ولا يعتدون في الأشهر الحرم، إلا أن هناك قبائل كان من شأنها التأخير إذا كانت تتقاتل ودخل عليها شهر من الأشهر الحرم الذي يفترض أن يتوقف على القتال فيه، قالوا نرجي الشهر هذا العام، لا سفر، لا محرم هذا العام، لا ذو القعدة هذا العام، لا رجب هذا العام. قد قال تعالى في هذا، قال تعالى ذكره في هذا الصدد: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. قطع الأرحام كان موجودا، تسلط القوي على الضعيف كان موجودا، الزنا رغم أنفك إذا كنت ضعيفا لا منع عند أحدهم أن يأخذ زوجتك ويسيئك فيها والعياذ بالله. فهذه الحال التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أسلفت فكانت ثم أمور قليلة من أمور الفضل لكن دنسها شركهم بالله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. الله يبارك فيك. أما كان عملهم كما سلف البلاغة يتناشدون الأشعار في المجامع في وفي الأسواق في أسواق وكاظم جنة ونحو ذلك، وقد تقدم شيء من الحديث عن ذلك وبالله التوفيق. حديث أربع أبوان في أمتي، يقصد أمة الإسلام ولا أمة العرب؟ أربع في أمتي من أمر الجاهلية، الظاهر أنه يقصد أمة الإجابة، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم وحفظكم الله.